وكذلك أعطفنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ويعبد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أعطانا قلبه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه Thank you. فيكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستجيبوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بيت الشراب وساء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك هم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يتحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم الله الشيطان الرجيم